الشوق يطرب على قلبك وبالصدي محروم يا غايتي يا راحة البال والذوق يا ثاني رمل البحر يشتاق للموت يبقي هذا عليك ميش من الشوق يطرب على قلبك وبالصدي محروم يا غايتي يا راحة البال والذوق يا صاحبي خذني مواويلي وطرور خلي المحبة والوصل سيلي وبرور دم الأمان عذبت قلبي معشوق عمر السعادة بلعنة ذولي مسبوق يكاني رمل البحر يشتاق للموت قلبي أنا عليك ميت من الشوق يضرب على قربك وبالصدي محروم يا غايتي يا راحة البال والذوق